ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الناس يعيشون في غفلة، فإذا ماتوا استيقظوا وتنبهوا، وويل لمن لا يتنبه إلا بعد فوات الفرصة ومجيء الموت. إننا نسافر في هذه الدنيا، دخلنا إليها بدون إرادة منا، فليس منا أحد اختار أن يولد، وليس منا أحد اختار أباه وأمه وزمنه وبلده وجنسه ونوعه إن كان من الذكور أو الإناث. ما منا أحد اختار صورته، ما منا أحد اختار أن يكون طفلا ضعيفا عاجزا ثم قرر أن يكون شابا ورجلا قويا مكتملا، ثم اتخذ قرارا بعد ذلك أن يعود إلى الضعف والعجز مرة ثانية. هل اختار الملوك إذا طال بهم العمر أن يعودوا إلى سن الضعف؟ هل اختار الرؤساء ذلك لأنفسهم؟ هل يختار أحد من البشر ذلك؟ إن الذي يتصرف بهم هو الله الذي خلقهم. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. وكل هذا الجيل البشري الذي نعيش معه في الدنيا اليوم، أين سيكون بعد 100 عام؟ برؤسائه وملوكه وزعمائه وقادته وأغنيائه وأطبائه ومخترعيه وغزاة فضائه، أين سيكون كل هذا الجيل؟ 100 عام سيكون الكل قد خرج من هذه الدنيا وانتقل إلى المحطة القادمة التي يسير إليها الجميع رغم أنوفهم، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فمن أين جئنا؟ وإلى أين نذهب؟ ولما خلقنا؟ وما الذي ينتظرنا؟ وإذا جاءت لحظة الموت لأحدنا، علم عند ذلك أنه كان يمر في دنيا ثانية، وأن الدنيا كسوق انعقد وانفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، وأنه كان أحد أولئك المسافرين، وأن الحقيقة الكبرى عندئذ هي تلك التي سيلقاها غدا، والتي هو متجه إليها عند موته. فحتى لا نستيقظ في تلك اللحظة، فلنتفكر من الآن، ولنتساءل، ولنتعلم، ولنتعرف على حقيقة هذه الحياة، ولنتعرف على حقيقة المصير الذي ينتظرنا، ولنعرف الذي أوجدنا وخلقنا، ولنتعرف على رسله وبيناتهم ومعجزاتهم، ولنتأكد من سيرنا وخطونا، أهو ثابت صحيح؟ يسير على الطريق الصحيح؟ أم أننا قد أخطأنا الطريق؟ عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون ويتناقشون؟ عن النبأ العظيم، الأمر العظيم الكبير خطير الذي هم فيه مختلفون، وهو أمر الآخرة، الأمر الذي يسيرون إليه، أهو حق أم باطل؟ مصدقون ومكذبون. الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، زجرا وردعا لهم سوف يعلمون، كلا سيعلمون، ثم كلا سوف يعلمون، زجرا وردعا، إنهم سيعلمون ويتأكدون من ذلك ويعلمونه علم اليقين. ثم يتركنا القرآن السياق، يتركنا السياق القرآني مع هذه الأسئلة التي أثارها في الفكر الإنساني، ليطوف بنا بجولة في هذا الكون وفي أنفسنا، لنلتقط الدلالات ولنتعرف على ما تشير إليه من إشارات، ليعود بنا مرة ثانية ليضعنا أمام الجواب. ألم نجعل الأرض مهادا؟ هذه الأرض، بعد أن وصل الإنسان إلى القمر عرف أن القمر ليس مهادا له، درجة حرارة لا تناسبنا، هواؤه لا يوجد فيه الهواء، جاذبيته لا تنفع لسيرنا. وكلما تعرف الإنسان على كوكب رأى أن هذا الكوكب بمواصفاته لا يناسب حياتنا، فيعرف عندئذ كيف مهدت هذه الأرض له. إنك تجد في هذه الأرض ماءك، ماءك الذي خزنه الله في البحار الملحة حتى لا يتعفن جعله مالحا، ثم إذا سقاك به جعله عذبا. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا كأصله الذي في البحر، لو نشاء جعلناه ملحا، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يسر لك الماء ويسر لك الطعام، فهذه التربة وهذا الماء وهذه النباتات تخرج لك الحدائق المختلفة والزروع العظيمة والطعوم والثمار والجنان والبساتين. من هي أهلك؟ إنها مهيئة كما يهيئ المهاد للطفل، هيأ الله هذه الأرض لحياتك. لا تجد ذلك في القمر، لا تجده في كواكب أخرى. فهذا ماؤك وهذا طعامك والهواء الذي تتنفسه، إنه منظم بنسبة ثابتة، فكلما أفسدت من الهواء قام النبات بإذن الله بتعديله وتصحيحه وإعادته إلى النسبة الصحيحة، ويوفر لك هذا الهواء وييسره لك، كنت في قمة الجبل أو كنت في غرفة نومك فإنه يصل إليك وتلتقطه بيسر وسهولة. مهاد. فطعامك وشرابك وهواؤك ودرجة الحرارة التي أنت فيها على الأرض، إنك في أرض مكيفة بدرجة حرارة مناسبة، ضبط الله درجة الحرارة بين البحار وبين اليابسة بدرجات عظيمة تبقي درجة الحرارة مناسبة لحياتنا، درجة الحرارة متوسط درجة الحرارة في الكواكب التي نحن جزء منها في المجموعة الشمسية تصل إلى 93 درجة مئوية، وهذا المتوسط لا تصلح معه الحياة. فانظر كيف مهد الله لك هذه الأرض، ثم فرشها تحت قدميك على مسافة 33 كيلو مترا إلى أسفل، تجد نارا، الأرض كلها نار، باطن الأرض كله نيران، ويخرج في بعض الأحيان في صورة براكين. ففرش الله هذه الأرض بهذه الصخور وبهذه القارات لتستقر، وأقر لك هذه الأرض وثبتها، وقليل من الزلزال يدمر كل شيء لمدة ثواني، لكنه جعلها لك قرارا. أيكون هذا صدفة؟ أم أن هذا مقصود لك يا ابن آدم، إنعام من الله لك ولهذه الكائنات؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ هذه الأرض الممهدة كان يمكن أن يؤثر فيها أي زلزال، لأن باطنها يمور، فثبتها الله بالجبال وعرف علماء الأرض اليوم أن الجبال جذور، لها جذور، وأنها أوتاد حقيقية وليست كالأوتاد، ليست تشبيها بالأوتاد، بل هي أوتاد حقيقية كما ذكر القرآن. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. خلق الله الجنس البشري من نوعين، ذكور وإناث، وكان بإمكانه أن يخلق جنسا واحدا، ولكنه خلق جنسين وكمل وجودهما ببعضهما، فجنس واحد لا يصلح، لا تصلح به الحياة، فأوجد الجنس الآخر. من الذي يخلق الذكور؟ ومن الذي يخلق الإناث؟ ومن الذي يتصرف بإيجادهم؟ ومن الذي يوجد التكافؤ بينهم؟ كيف تكون الحياة لو كان الناس من الذكور فقط أو من الإناث فقط؟ إن الذي يخلق الذكور والإناث هو الذي قصد أن تتكامل الحياة، وأراد أن يكمل حياة الذكور بحياة الإناث بوجود الإناث، وحياة الإناث بوجود الذكور. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. وعندما تشتد الحرب بين الناس ويموت الذكور، يلاحظ الأطباء زيادة عدد الذكور عقب الحروب، لأن المحصي أحصى سبحانه أن هناك نقص قد حدث، وأن اختلالا قد وقع، فيعيد الله النسبة. وجعلنا نومكم سباتا. أرأيتم طائرة، سيارة، أي آلة من الآلات تكون صيانتها بمجرد توقفها عن العمل؟ أرأيتم ذلك؟ أنت هكذا، عندما يجهد بدنك وتتعب ويكل كل شيء في جسمك تنام، فإذا بذلك النوم أعظم ورشة صيانة، وإذا بك تقوم معافى وقد دبت فيك الحياة ودب فيك النشاط. أهذا صدفة؟ أهذا من صنع طبيعة صماء بكماء؟ إنه مقصود أن يستمر وجودك في هذه الحياة، فإذا تعبت وأجهدت ووقع لك شيئا من الإرهاق والتعب، فلا تكون مثل السيارة تحتاج إلى صيانة وتدخل الورشة وقطع غيار. فمن جاءك بقطع الغيار؟ ومن الذي أوجد فيك وجدد فيك تيار الحياة فعدت نشطا في هذه القوة؟ وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا. الليل ستر، وظلام الليل ضروري لذلك النوم. والذين لا ينامون في الليل يصابون بأمراض كثيرة تعرفها الأطباء. فجعل الله لنا هذا الليل سترا كي ننام وكي نسكن وكي ترتاح أبداننا وتتجدد ويتجدد النشاط في حياتنا. وجعلنا النهار معاشا. وأما النهار فكان يظن بعض الناس أنه من باب المجاز، حتى عرف علماء الكيمياء النباتية، علماء الزراعة وعلماء النبات، أن النهار هو أكلنا، هو على الحقيقة وعلى ظاهر الآية. هذا الضوء هو الطاقة التي يخزنها الطعام، يخزنها النبات فيصنع لك منها طعاما، من ضوء الشمس ومن الهواء ومن ماء الأرض يتكون الطعام بقدرة الله جل وعلا ويصنعه لنا هذا النبات. وبدون ضوء الشمس لا يصنع الطعام. والطاقة التي تتحرك بها أبداننا وتتحرك بها أجسامنا هي مأخوذة من طاقة الشمس بإذن الله، من هذا النهار، من هذا الضوء الذي يعرفه علماء النبات ويقولون التمثيل الضوئي، التمثيل الضوئي في النبات. وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وإلا كانت تتساقط هذه النجوم وتدمر كل شيء. وجعلنا سراجا وهاجا. هذه الشمس لو انطفأت كيف تكون الحياة؟ هذه الشمس لو حل محلها نجم آخر ليس متوهجا كتوهجها لا ينفعنا، وليس سراجا فقد، فمن النجوم ما هو أكبر من الشمس، ولكنه لا يرسل أشعة مضيئة وإنما أشعة خافتة. وبعضها الذي يكون منير يرسل أشعة قوية مدمرة فيها الأشعة القاتلة. فمن اختار لكم هذا كله ويسر لكم هذا كله من أجل أن تعيشوا؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. هذه المعصرات هي نوع من أنواع السحب الممطرة، والسحب الممطرة أنواع ثلاثة، هذا أحدها. معصرات تتحرك في شكل دوامات، في شكل عصارة، ترفع بخار الماء من البحار إلى أعلى وتعصره عصرا. ومن خصائص هذه المعصرات السحب المعصرة أنها تنزل أمطارها متدفقة، كلما عصرت قدرا من بخار الماء نزل فيكون الماء متدفقا ثجاجا. وهذا الذي يدل عليه قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ثجاجا أي متدفقا دفقة بعد دفقة. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. هذا كله من أجل رزقكم وآياتكم. أعد الله لكم كل هذا وتظنونه عبثا؟ وتظنون أنكم جئتم هكذا لا تسألون ولا تحاسبون؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ثم يأتي الجواب عما يتساءلون، جاء إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، لقد جعل الله يوما للحساب ويوما للفصل بين العباد ويوما للفصل بين الرسل والأمم. يوما كاملا هو يوم الدين، يوم الحساب، يوم يكافأ الناس على أعمالهم. ما خلقنا الله عبثا؟ قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما ظنكم ماذا سيقول لنا أبناء أمريكا وأبناء أوروبا وأبناء الصين وروسيا والدول واليابان وغيرها لو قلنا لهم إن أطباءكم يعبثون؟ لو قلنا لهذه الدول الأطباء في بلدانكم يعبثون سيغضبون ويقولون أطباؤنا أجل وأعلى من أن يظن بهم العبث. أطباؤنا الذين يصلحون الخلل في القلوب وفي الأمعاء وفي الأجسام وفي العيون وفي الجهاز العصبي وفي عظامكم ولحمكم، هؤلاء يعبثون؟ أطباؤنا أجل وأعلى من أن يظن بهم العبث. فنقول سبحان الله، الطبيب الذي يصلح الخلل في القلب لا يعبث، فنحن معكم أنه لا يعبث. فكيف تزعمون أن من خلق القلب يعبث؟ وتقولون إن من يصلح خللا في المعدة أجل من أن يظن به العبث، وتزعمون أن من خلق المعدة يعبث. الذي يصلح خللا في الأبدان عندكم لا يعبث، والذي خلق الأبدان والأنفس والأرواح بزعمكم يعبث؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما خلقنا عبثا ولن نترك سدى، وليست الحياة هكذا سدى. وإذا كان كل ذرة في الأرض وفي السماء محكمة في غاية الإحكام وفي غاية الإبداع، فإن خالق هذا الكون سبحانه وتعالى أجل من أن يظن به العبد سبحانه وتعالى. فقد خلقنا لحكمة، ومن أجل تلك الحكمة أرسل الله الرسل، ومن أجل حكمة وجودنا في هذه الدنيا أيد الله الرسل بالبينات والمعجزات حتى لا يكذبوا، وحتى نطمئن أنهم قد جاءونا بالحق الذي لا مرية فيه. فأيدهم بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فأقام الله الحجج وهدانا وعرفنا وخلق لنا أدوات بها نتعلم. فهذا السمع الذي تسمع الكلام به من أعطاك إياه؟ أعطاك إياه خالقك. ما منحتك الحكومات هذا السمع، ولا الشركات، ولا الآباء، ولا الأمهات. منحك إياه الذي خلقك وأنت في بطن أمك، لأنه يريدك أن تسمع. واعلم أن أول شيء يريدك أن تسمعه أن تسمع كلامه. وأعطاك بصرا لترى، ولو شاء ما أعطاك بصرا وجعلك أعمى، لكنه يريدك أن ترى، فمنحك هذا البصر لأنه يريدك أن ترى. واعلم أن أول شيء يريدك أن تراه أن ترى آياته، وأن ترى معجزات أنبيائه ورسله، وأن ترى الحق الذي جاء إليك. وأعطاك عقلا به تفكر. واعلم أنه لو شاء لجعلك كالمجانين أو كالحيوانات بدون عقل، ولكنه منحك هذه القوة الواعية العاقلة كي تفكر. وأن أول أمر يجب أن تفكر به أن تعرف ربك، وأن تعرف رسول ربك، وأن تعرف لماذا جئت إلى هذه الدنيا. فإذا وظفت هذه الأدوات فيما خلقت له، وتعلمت وأقبلت على دينك، وتعرفت هدى خالقك سبحانه وتعالى، علمت إذا لما خلقت، وعلمت إذا لما جئت إلى الدنيا. وستعلم عندئذ أنك ما جئت إلى هذه الدنيا إلا لعبادة الله جل وعلا. فما من مصنوع يصنع إلا ليعمل ذلك المصنوع على مراد الذي صنعه. سيارات، الطائرات، ساعات، كل مصنوع يصنع لشيء واحد، هو أن يعمل على مراد الذي صنعه. واعلم أنك خلقت في هذه الحياة لتعمل على مراد الذي خلقك، وعملك على مراد خالقك اسمه العبادة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة هي أن تعبد الله وفق أوامره ووفق الهدى الذي جاءك من عنده سبحانه وتعالى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وجعلني الله وإياكم به من العاملين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خلق فسوى وقدر فهدى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الراشدين، وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. عباد الله، ومما أمرنا به ربنا جل وعلا أن نحيا في هذه الحياة متعاونين على شؤونها وعلى مصائبها وظروفها، وطلب من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة متراحمة ومتعاطفة ومتوادة. وبين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون ذلك التعاطف، وكيف يكون ذلك التواد، وما هي تلك الصورة التي يجب أن يكون عليها المسلمون. فضرب لنا مثالا كما جاء في الصحيح، في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الحديث هو خبر، ولكن العلماء يقولون الخبر هنا والإنشاء للخبر هنا المقصود به الطلب، المقصود به أن نكون كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول أخبرنا بما يحدث في الأبدان، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، أي كونوا في تراحمكم وتوادكم وتعاطفكم كالجسد الواحد. ومثل في الجسد الواحد بشيء يقع له، إذا اشتكى منه عضو، إذا أصيب عضو منه ماذا يحدث؟ فأخبرنا عليه الصلاة والسلام بالذي يحدث في ذلك الجسد، مع أن الطب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد تقدم، ولم يكن الأطباء قد عرفوا ما الذي يجري للبدن إذا أصيب أحد أعضائه، فهذا مما عرفه الأطباء أخيرا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر به، وهو الذي علمه ربه أسرار السماوات والأرض، أخبر بسر من أسرار هذه الأبدان، وطلب من الأمة أن تكون كذلك البدن. فقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو. السؤال هنا، هل تشتكي الأعضاء؟ هل رأى أحد منا عضوا يرفع صوته وينادي؟ نحن لا نسمع ذلك. والطب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عصر النبي لا يعرف شيئا من ذلك، لكن الطب اليوم عرف هذا، عرف أن أي عضو يصاب يرسل رسائل شكوى، رسائل كيميائية ورسائل عصبية، يرسلها إلى مراكز خاصة تتلقى تلك الرسائل وتتلقى تلك الشكوى، ثم تأخذ تلك المراكز هذه الشكوى وتعممها إلى أجهزة جسم الإنسان وإلى سائر أنحاء الجسم، فتقول له العضو الفلاني مصاب بكذا وكذا، ويحتاج إلى مادة كذا وكذا، ويحتاج إلى إسعاف بكذا وكذا، فواصل الإنتاج. فترى المريض قلبه يدق بقوة. لماذا يدق بقوة؟ لأنه مأمور أن يشتغل بوتيرة عالية ليوفر ما يحتاجه البدن حتى يوفر ما يحتاجه ذلك العضو المصاب. وتراه يتنفس بقوة. لماذا يتنفس بقوة؟ لأنه يريد أن يدخل كمية أكبر من الهواء حتى يوفر حاجات البدن لإنتاج ذلك الشيء المطلوب لذلك العضو المصاب. وهكذا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد رسائل من المراكز التي تلقت تلك التوجيهات، ترسل إلى البدن، إلى القلب، إلى الرئتين، إلى الكبد، إلى العضلات، إلى كل جسم الإنسان. عندنا جسم مصاب فاشتغلوا وضاعفوا الإنتاج من أجل ذلك المصاب. سبحان الله. ولماذا السهر تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر؟ ولماذا الحمى ولماذا السهر؟ الحمى ترفع درجة الحرارة ليزيد مستوى الإنتاج، وترفع درجة الحرارة لتمثل مانعا وعائقا لنمو الجراثيم التي قد تغزو ذلك البدن. ولماذا السهر؟ لأن الإنسان عند النوم يرتاح، وجميع أجهزته يقل نشاطها، والمطلوب ألا ننام، والمطلوب أن نبالغ في إنتاج ما يحتاجه العضو المصاب، فلا بد من السهر. فترى المريض لا ينام. لماذا؟ حتى تبقى جميع الأجهزة تنتج ما يحتاجه ذلك البدن. هذا ما يقوله الأطباء اليوم، وهذا ما أخبر به الرسول، وبسر تركيب هذا الإنسان قبل 1400 عام صلى الله عليه وسلم. ونحن نقبل على الألفية الثالثة، مقبلون على الألفية الثالثة، والألفية الثالثة زمن الكيانات الدولية الكبيرة وليست زمن الكيانات الصغيرة. ونرى الاتحادات ونرى الاجتماعات ونرى الكيانات الكبيرة الضخمة العملاقة اليوم تنشأ هنا وهناك، فأمتنا التي يصل عددها إلى ما يقارب 1,200,000,000 مسلم، أمة يليق بها أن تكون أمة كالجسد الواحد، كما طلب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان تحقق هذا المطلوب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تتعاطف فيما بينها، وان تتواد فيما بينها، وان تتراحم فيما بينها، كذلك الجسد كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ سوف لا يبقى منا محتاج، وسوف لا يبقى منا مضطهد، وسوف لا يبقى فينا مظلوم، وسوف لا يبقى فينا محروم، وسوف لا يبقى عندنا من يشكو ولا يجد من لا يسمع شكواه، لاننا عندئذ نكون قد حققنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يطلب منا ان نكون كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا استقمنا على كتاب ربنا، وإذا سرنا على هدى خالقنا، كنا أمة قوية، أمة عزيزة، أمة متوحدة تجمعها كلمة واحدة وقبلة واحدة، وتعبد ربا واحدا، وتحكم بشرع واحد هو دين الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وتب على المسلمين والمسلمات، وارحم اللهم أحياءنا والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم انصر المظلومين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المظلومين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المظلومين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، واجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم الطف بعبادك المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، وآخ فيما بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث فقوموا بها، وينهاكم عن ثلاث فاجتنبوها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم.

وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ندعوه سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يختم بباقيات الصالحات أعمالنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. هكذا إخوة العقيدة والإيمان في كل مكان، نقلنا إلى حضراتكم من هذا البيت المبارك بيت الله شعائر